الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ عبد الله. المسألة الأولى أم وثلاثة أعمام. نعم. للأم الثلث. أحسنت. والأعمام الباقي. نعم. المسألة من ثلاثة. نعم. الأم لها واحد. أحسنت. والأعمام اثنان. نعم. هنا نأخذ عدد الرؤوس. نعم أحسنت. ونضربه في أصل المسألة. أحسنت. هذه ما تسمى تباين أو تداخل أو توافق؟ هذا تباين. أحسنت. نعم. ثلاثة نضربها في أصل المسألة تصير من تسعة. نعم. والأم تصير ثلاثة. نعم. والأعمام تصير ستة. أحسنت. بارك الله فيكم. أم وثلاثة أعمام، الأم الثلث والأعمام الباقي، مسألة من ثلاثة، الأم واحد من ثلاثة، والأمام اثنان من ثلاثة، سهامهم لا تنقسم عليهم اثنان، لا تنقسم على ثلاثة، فبين الاثنين والثلاثة تباين، فنأخذ عدد الرؤوس كما هي قاعدة التباين. في التباين نحفظ عدد الرؤوس، نأخذ عدد الرؤوس ونضربه في أصل المسألة، ثم نضرب نصيب كل وارث فيما ضربنا فيه أصل المسألة، وتكون مسألة حسابية سهلة. أصل المسألة ثلاثة، نضربه في ثلاثة بتسعة، ثم للأم واحد من ثلاثة، نضربه في ثلاثة بثلاثة، وللأعمام اثنان، نضربه في ثلاثة بستة، والستة تنقسم على ثلاثة. تفضل الشيخ عبد الملك. أخوان لأم. نعم. وثمانية أخوة شقة. نعم. الأخوين لأم الثلث. نعم. وثمانية أخوة شقة الباقي. نعم. المسألة من ثلاثة. أحسنت. أخوين لأم واحد من ثلاثة. أحسنت. ويرق الأشقاء اثنين من ثلاثة. نعم. وعدد أسهم لا ينقسم على عدد الرؤوس. أحسنت. لكن عدد الرؤوس بمضاعفات الاثنين اللي هو الثاني هو عدد الأسهم. نعم. نقسم عدد الرؤوس على عدد الأسهم، ثمانية على اثنين يساوي أربعة. أحسن. نضرب على المحفوظ في نعم. أصل مسألة أربعة في ثلاثة. نعم. يساوي 12. أحسن. نعم. نضرب أربعة في نصيب الأخوان لهم. نعم. أربعة في واحد يساوي أربعة. نعم. ونضرب أربعة في اثنين نصيب الأخوة الأشقاء. نعم. يساوي ثمانية. أحسن. بارك الله فيكم. هذا ماذا يسمى؟ تداخل أو تباين أو توافق. تداخل. أحسنت. نعم تفضل شيخ عبد الله. المسألة الثالثة، زوج وست أخوات شقيقات. أحسنت. نعم. للزوج النصف، الأخوات الشقيقات الثلثان. نعم. المسألة من ستة تعود إلى سبعة. أحسنت. الزوج النصف ثلاثة. نعم. الأخوات الشقيقات أربعة. نعم. هذه المسألة توافق. نعم أحسنت. نعم. قاسم مشترك أكبر اثنان، فنقسم عدد الرؤوس على قاسم الشرق الأكبر ستة على اثنين ثلاثة. أحسنت. فنضرب ثلاثة في أصل المسألة. نعم. فتصير من 21. نعم. الزوج له تسعة. نعم. الأخوات لهن 12. أحسنت. بارك الله فيك. مسألة التوافق. أحسنت. بارك الله فيك. شهد الملك، نزيد مسألة. زوج وعمان. زوج وعمان. نعم. الزوج النصف. نعم. والعمان الباقي. العمين الباقي. نعم أحسنت. المسألة بين الاثنين. نعم. الزوج واحد من الاثنين والعمان واحد من الاثنين. والعمين واحد. أحسنت. نعم. طيب ثم هذا تباين ناقص تعود إلى ثلاثة. لا هذا تباين للزوج النصف وللعمين الباقي. طيب الآن نأخذ عددا، لأن الواحد لا ينقسم على العمين، فنأخذ العدد الذي هو اثنان ونضربه في أصل المسألة. في التباين نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة. نعم. الناتج كم؟ اثنان في اثنين أربعة. نعم. للزوجي؟ للزوجي اثنان. والأمين؟ اثنان. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك. الأمين أيضا. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ. لا الكسر على أجناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والوالدين والمشايخ والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام الرحبي رحمه الله: وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام: مماثل من بعده مناسب، وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف، ينبيك عن تفصيلهن العارف. فخذ من المماثلين واحدا، وخذ من المناسبين زائدا، واضرب جميع الوفق في الموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق. وخذ جميع العدد المباين، واضربه في الثاني ولا تداهني، فذاك جزء السهم فاحفظنه، واحذر هديت أن فذاك جزء السهم فاحفظنه، واحذر هديت أن تضل عنه، واضربه في الأصل الذي تأصلا، وأحصن من ضم وما تحصلا، واقسمه فالقسم إذا صحيح، يعرفه الأعجم والفصيح. فهذه من الحساب جمل، يأتي على مثالهن العمل، من غير تطويل ولا اعتساف، فقنع بما بين فهو كافي. أحسنت، بارك الله فيكم. الانكسار على أجناس. الانكسار سبق أنه عدم انقسام الأسهم على عدد الرؤوس، والجنس سبق أنه الجماعة المشتركون في فرض أو في الباقي. ومسألة الانكسار على أجناس مثل مسألة الانكسار على جنس التي أخذنا مسائلها، الفرق فقط في أنه هنا سيوجد عندنا أكثر من محفوظ، لأنه عندنا أكثر من جنس، يعني أكثر من فريق. مثلا في المسائل السابقة عندنا ستة إخوة لأب، هنا عندنا ستة إخوة لأب وأربعة إخوة لأم مثلا، فعندنا هنا فريقان لا تنقسم السهام عليهما. فإذا استخرجنا محفوظ الفريق الأول ومحفوظ الثاني سننظر بين المحفوظات فقط، هذا هو الفرق. إذن هي مثل الانكسار على جنس، ثم ننظر في المحفوظات، والنظر في المحفوظات يكون بالنسب الأربعة، وهي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة. في المماثلة نأخذ أحد المحفوظات، المماثلة التساوي بين محفوظات اثنان واثنان مثلا، نأخذ أحد المحفوظات ونضربه في أصل المسألة. في المماثلة نأخذ أحد المحفوظات ونضربه في أصل المسألة. مثلا أم وأربعة إخوة لأم وستة إخوة لأب، أم وأربعة إخوة لأم وستة إخوة لأب، للأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، والإخوة لأب لهم الباقي. المسألة من ستة، للأم واحد من ستة، وللإخوة لأم كم؟ اثنان من ستة، وللإخوة لأب الباقي ثلاثة من ستة. طيب اثنان هل تنقسم على أربعة؟ الجواب لا، هنا عندنا مداخلة، في المداخلة نقسم عدد الرؤوس على الأسهم، أربعة على اثنين باثنين، إذا المحفوظ كم؟ محفوظ اثنان. ثم الإخوة لأب لهم ثلاثة، هل الثلاثة تقبل القسمة على عدد رؤوسهم؟ هم ستة. الجواب لا. ماذا عندنا هنا؟ عندنا أيضا مداخلة، فنأخذ اثنين، يعني نقسم عدد الرؤوس على السهام ستة على ثلاثة باثنين، طيب المحفوظ في الفريق الأول 2 والمحفوظ في الفريق الثاني 2، هنا نأخذ أحد المحفوظين ونضربه في أصل المسألة. في المماثلة بين المحفوظات نأخذ أحد المحفوظات محفوظين أو أكثر إذا كانوا 3 مثلا ونضربه في أصل المسألة. فهنا 6 نضربها في 2 الناجة 12، ونضرب نصيب كل وارث فيما ضربنا فيه أصل المسألة. الأم 1 في 2 ب2، وللإخوة لأم 2 في 2 ب4، وللإخوة لأب 3 في 2 ب6. هذا مثال المماثلة بين المحفوظات. النسبة الثانية المداخلة. في المداخلة نأخذ العدد الأكبر من المحفوظات ونضربه في أصل المسألة. نأخذ العدد الأكبر من المحفوظات ونضربه في أصل المسألة. مثلا أم وثماني إخوة لأم وستة إخوة لأب. أم وثماني إخوة لأم وستة إخوة لأب. للأم السدس، وكم للإخوة لأم؟ الثلث. الثلث أحسنت. وكم للإخوة لأب؟ الباقي. طيب المسألة من كم؟ أحسنت، من 6. للأم السدس 1 من 6، وللإخوة لأم الثلث 2 من 6، وللإخوة لأب نعم الباقي 3 من 6. 2 الذي هو نصيب الإخوة لأم هل ينقسم على عددهم؟ لا، عددهم 8. طيب هنا عندنا مداخلة بين عدد الرؤوس والسهام، فنقسم عدد الرؤوس على السهام الناتج 4. هذا هو المحفوظ، هذا المحفوظ الأول. في مسألة الإخوة لأب عددهم 6 ونصيبهم 3، هذه مداخلة، فنقسم عدد الرؤوس على السهام الجواب الناتج 2. الآن عندنا محفوظان 4 و2، ماذا نفعل؟ في هنا عندنا مداخلة بين المحفوظات، نأخذ العدد الأكبر من المحفوظات ونضربه في أصل المسألة. فنأخذ العدد الأكبر الذي هو 4 ونضربه في أصل المسألة. نضرب 6 في 4 الناتج 24. للأم 1 في 4 ب4، وللإخوة لأم 2 في 4 ب8 والثمانية تنقسم عليهم، وللإخوة لأب 3 في 4 ب12 وهي تنقسم على عددهم أيضا. هذه المداخلة. ثم النظر الثالث الموافقة. في الموافقة نأخذ وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر، والناتج نضربه في أصل المسألة. مثال: أم وثماني إخوة لأم وثمانية عشر أخا لأب. أم وثماني إخوة لأم وثمانية عشر أخا لأب. للأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، وللإخوة لأب الباقي. للأم 1 من 6، وللإخوة لأم 2 من 6، وللإخوة لأب 3 من 6. الآن ننظر في عدد رؤوس الإخوة لأم وعدد السهام. رؤوسهم 8 والسهام لهم سهمان. هنا مداخلة، فنقسم 8 على 2، المحفوظ كم؟ 4. أحسنت. وننظر أيضا في عدد رؤوس الإخوة لأب وسهامهم، هم 18 والسهام 3. هنا عندنا مداخلة، نقسم 18 على 3 الناتج 6. هذا المحفوظ. إذن عندنا محفوظان 4 و6، بين المحفوظين توافق. ما العمل؟ نأخذ وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر. مثلا وفق 4 2، نضربه في 6 الناتج 12، أو وفق 6 3، نضربه في 4 أيضا الناتج 12. القاسم المشترك 2. فإذا قسمنا مثلا 4 على 2 ب 2 نضرب 2 في 6 نضرب 2 في 6 نرجع 12 أو 6 على 2 ب 3 تضرب 3 في 4 نرجع أيضا 12 هذا الناتج تضربه في أصل المسألة مسألة من 6 تضرب أصل المسألة في 12 6 في 12 ب 72 ثم تضرب نصيب كل وارث في 12 واحد للأم واحد في 12 ب 12 والإخوة للأم 2 في 12 ب 24 وهو ينقسم على عدد رؤوسهم وللإخوة لأب 3 في 12 ب 36 وهو ينقسم على عدد رؤوسهم هذه الموافقة النظر الأخير المباينة في المباينة نضرب المحفوظات في بعضها والناتج نضربه في أصل المسألة نضرب المحفوظات في بعضها والناتج نضربه في أصل المسألة مثلا أم وأربعة إخوة لأم وست شقيقات للأم السدس واحد وللإخوة لأم الثلث اثنان من ستة وللأخوات الشقيقات الثلثان أربعة من ستة المسألة تعود إلى كم؟ نعم للأم واحد من ستة وللإخوة لأم اثنان من ستة وللأخوات الشقيقات أربعة من ستة المسألة تعود إلى سبعة نعم اثنان لا تنقسم على عدد رؤوس الإخوة لأم بين الأربعة والاثنين تداخل فنقسم عدد الرؤوس على السهام أربعة على اثنين باثنين إذن هذا المحفوظ الأول الأخوات الشقيقات ستة ونصيبهن أربعة هنا توافق أخذنا أنه في التوافق المحفوظ حاصل قسمة عدد الرؤوس على القاسم المشترك القاسم المشترك 2 عدد الرؤوس 6 نقسم 6 على 2 ب3 طيب الآن المحفوظ الأول 2 والمحفوظ الثاني 3 بينهما تباين نضرب المحفوظات في بعضها والناتج نضربه في أصل المسألة 2 في 3 ب6 نضرب 6 في أصل المسألة الذي هو 7 سبعة في ستة باثنين واربعين للأم واحد في ستة بستة وللإخوة لأم اثنان في ستة باثنين عشر وهو ينقسم على عدد رؤوسهم وللأخوات الشقيقات أربعة في ستة بأربعة وعشرين والأربعة والعشرين والأربعة والعشرون تنقسم على عدد رؤوسهم نقرأ الآن الأبيات هي سهلة وإن ترى الكسرة على أجناسي اثنين فأكثر فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام هي التي أخذناها التماثل والتداخل والتوافق والتباين وسيبينها الآن يعرفها الماهر في الأحكام مماثل من بعده مناسب التناسب هو التداخل المتأخرون يعبرون بالتداخل بدل مكان التناسب ويقولون مداخلة بدل مناسبة قالوا بعده موافق مصاحب هذا الثالث والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف إذا عرفت النسب الأربع فخذ من المماثلين واحدا هذا الذي أخذناه في المماثلة نأخذ أحد المحفوظات وخذ من المناسبين زائدا خذ من المناسبين الزائدا في المداخلة المناسبة هي المداخلة نأخذ العدد الأكبر من المحفوظات هذا الذي أخذناه واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق في الموافقة نأخذ وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر وهذا معنى واضرب جميع الوفق في الموافق قال وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن أخذنا أنه في المباينة نضرب المحفوظات في بعضها قال فذاك ما معنى فذاك فذاك أي أحد المتماثلين وأكبر المتداخلين والحاصل من ضرب وفق أحد المتوافقين في كامل الآخر والحاصل من ضرب أحد المتباينين في الآخر. فذاك ما حصلته من النسب الأربع جزء السهم. إذن جزء السهم هو الذي حصلته من النسب الأربع وهو أحد المتماثلين وأكبر المتداخلين والحاصل من ضرب وفق أحد المتوافقين في كامل الآخر والحاصل من ضرب أحد المتباينين في الآخر. فذاك جزء السهم فاحفظنه في نسخة فاعلمنه واحذره ليت أن تزيغ عنه وفي نسخة أن تضل عنه. واضربه أي يضرب جزء السهم في الأصل الذي تأصل. هذا الذي فعلنا، أخذنا أحد المتماثلين ضربناه في الأصل، أخذنا أكبر المتداخلين ضربناه في الأصل، أخذنا الحاصل من ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر ضربناه في الأصل، أخذنا الحاصل من ضرب أحد المتباينين في الآخر وضربناه في الأصل. واضربه في الأصل الذي تأصل. وأحصي أي يضبط من ضم ما تحصل بالضرب هو ما تصح منه المسألة. واقسمه أي على عددهم فيخرج ما لكل وارث مما صحت منه المسألة. فالقسم إذن صحيح ويعرفه الأعجم والفصيح. فهذه الأحكام التي ذكرتها من الحساب من تأصيل المسائل وتصحيحها جمل يأتي على مثالهن العمل، وقد يكون انكسار على أكثر من فريقين. يعني الأمثلة التي أخذناها هي في انكسار على جنسين على فريقين، وقد يكون في أكثر. من غير تطويل ولا اعتساف أي ولا ميل عن الطريق، اعتسف سار بلا هداية، فاقنع بما بين فهو كافي أي مغن عن غيره. ونأخذ مسائل نطبق فيها على النسب الأربع وتأتون بها إن شاء الله في بداية الدرس القادم إن شاء الله. ثلاثة إخوة بأم وثلاثة أعمام، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية زوجتان وثمانية أعمام، زوجتان وثمانية أعمام. المسألة الثالثة أربع زوجات وخمسة بنين، أربع زوجات وخمسة بنين. المسألة الرابعة ست أخوات لأم وثمان أخوات شقيقات، ست أخوات لأم وثمان أخوات شقيقات. إذن هذه أربع مسائل في النسب الأربع نبدأ بها المجلس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك.